محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على قلنا بالأمس بالأمس قلنا المحقق في المعتبر المحقق له عبارتان، واحدة في المعتبر وواحدة في المعارف. فلنفرض ان العبارتين قلنا هل يستفاد منهم التفصيل الذي نسب اليه او لا؟ قلنا اما العبارة الاولى اذا نريد نستفيد منها التفصيل من نستفيده من كلمة ومنه القول بالإباحة عند عدم دليل على الحرمة، هذا يستفاد منه قد هذا يستفاد منه هذا صحيح. بعد ما تفرق أنا أمس قلت لكن اليوم ماذا قاعد أأكد بحسب الظاهر ما تفرق الرجع كلمة منه إلى ما قبلها أو الرجعها إلى أصل القسمين الثاني على كل التقديرين بحسب الظاهر النتيجة واحدة، يعني يستفاد ماذا هذا التفصيل المنسوب إلى المحقق. والعبارة الثانية اللي بأمس كانت ميديا، مش كانت العبارة الثانية تتذكروها يا ولا؟ كان يسيب المحقق فيه أن الأصل براءة الذمة من كل شاغل، فإذا ادعى مدعي أن بنتك مشغولة واجب عليك الاستهلال أو الدعاء عند رؤية الهلال أمكنني أن أقول ماذا؟ أقول له أدل على أنه لو كانت ذمتي مشغولة لا بد من دليل، وحيث لا دليل فذمتي ليست مشغولة. هذا كلام من؟ كلام المحقق. هذا الكلام لو اقتصرنا عليه ما بي دلالة اعلاما على هذا التفصيل، لكن الاضطرابي قلنا وضح هذا الكلام بذكر الذي نسب التفصيل الى المحقق الثاني. فالنسبة اذا نريد إن أصل عليها نسبة التفصيل إلى المحقق الثاني منه الكلام قد لا تستفاد إلا بغنيمة تفسير الاضطرابي. قد قال الاضطرابي قال هيك يعني يريد يقول المحقق الثاني، هيك يريد يقول أن المثل الذي عامة البلوى أن المثل الذي لو سموها مثلا المثل الذي لو كان فيها حكم مخالف للأصل لأثر عليه المثل كما مثلا لو بحثنا عن أنه يوجد فيها دليل يدل على حكم مخالف للأصل فيها يولا مثل مسألة أمس مسألة أنه هل يجوز شرب الماء كثيرا أو لا، مسألة عامة البلوى لو كان بها حكم مخالف للأصل، مثل شنو الحكم المخالف للأصل؟ يعني ما يجوز شرب الماء كثيرا، المخالف للأصل جواز والإباحة. لو كان بها لدل عليه دليل، فإذا أبحثنا وما زلنا دليل على الحكم راح نستنتج أنه هذا الحكم مثابت، يعني هذا الحكم بحرمة شرب الماء الكثير. قال هيك يريد يقول المحقق، فإذا هيك يريد يقول المحقق هذا وين يكون؟ إذا المسألة كانت عامة البلوى، لأنه إذا عامة البلوى مثل شرب الماء صحيح لو كان بها حكم مخالف للأصل لدل عليه دليل، لأن المفروض مثل عامة البلوى والأئمة صلوات الله عليهم كان لهم تلاميذ هواي، بس الصادق صلوات الله عليه 4000 ذول التلاميذ صاحبه الأئمة في مدة 300 سنة تقريبا، كل ما حدث به الأئمة سجلوه، فلو كان حكم مخالف للأصل موجود وسجله لقاله الأئمة ولسجله تلاميذهم. فإذا لم نجد دليل على هذا الحكم المخالف للأصل نستنتج على أن هذا الحكم ما موجود، بس وين هذا يتوب؟ هو الاستغراب العديد. إذا المسألة عامة البلوى إذا نقول لا أكو هذا الحكم غلط لا ظالم يدل عليه دليل، قال بل بناء على رأي العام اللي يقولون النبي صلى الله عليه وسلم بيّن كل شيء، ما أبقى شيء حتى غير عام البلوى بيّن، حتى غير عام البلوى بيّن كل شيء بيّن ما بقى شيء، وما بيّن صراط العلي بن أبي طالب لكل بيّن. في مثل هذه الحالة مو لازم المسألة تكون عامة البلوى، عامة البلوى أو لم تكن، إذا ماكو دليل على هذا الحكم المخالف للأصول فمن عدم الدليل نستنتج أن هذا الحكم ليس بثابت، مو لازم لعامة البلوى. ليش مو لازم؟ لأن قلنا النبي صلى الله عليه وآله على رأي العامة بين كل حكم في كل مسألة حتى هذا المسألة غير عامة البلوى، هذا المفروض. فلذلك بعد ما نشترط عموم البلوى، لكن بما أن الصحيح ماذا؟ الرأي المعاكس، يعني مو لازم النبي صلى الله عليه وسلم بيّن كل شيء حتى غير عام البلوى. فإذا في خصوص المسائل العامة البلوى نقدر نقول لو كان هذا الحكم المخالف الموجود لدل عليه دليل مطبق العبارة. وحكي عن المحدث الاستربادي في فوائده، فوائد المدنية، أن تحقيق هذا الكلام، يا كلام كلام المحقق الحلي، تحقيق وتوضيح اللي هو كلام المحقق الحلي، شو الشأن؟ كان يقول لو ادعى شخص بعد أنك مشغولة بشيء بدعى أن رؤية الهلال بوجوده، أقول له جئني بدليل، إذا ما بدليل معنى ما مشغولة، قال توضيح هذا هو أن المحدث الماهر إذا تتبع الأحاديث المروية عنه في مسألة، لو كان مثل مسألة شرب الماء، لو كان فيها حكم مخالف للأصل أنه ما يجوز شرب الماء كثير، حكم مخالف للأصل، أصل جواب، لو كان فيها حكم مخالف للأصل لا اشتهرت من جهة عموم البلوى يشتهر، عموم البلوى عكوب بشرب الماء الكثير، فإذا هج حكم يشتهر هذا الحكم. فإذا فعصنا وما كان دليل على هج حكم مخالف الأصل، فإذا لم يضطر بحديث دل على ذلك الحكم، يعني يدل على هج حكم مخالف الأصل حدد ماجب، ينبغي أن يحكم قطعا عاديا أو يحكم قطعا عاديا بعدمه، يعني إذا حدث ماجبه راح أحكم على سبيل القطع، لكن قطع مو على مستوى العادي، يعني عادة يقطع الإنسان بعد، قطع عادي بعدمه، يعني بعدم ثبوت ذلك الحكم. دي أشياء إذا حدث ماجبه عادة يحصل قطع، قطع عادي يحصل بأنه هذا الحكم ليس بثابت، هذا من جبته يقول لأن جسدا غفيرا من أصحاب لأن جما غفيرا من أفاضل علمائنا بس 4000 منهم هم تلاميذ علما للصادق سلام الله عليه. منو قال هتش الصادق شن عده بس هو الصادق 4000 هو المحقق الحلي في الكتاب المعتبر جايل على أن الصادق سلام الله عليه عده 4000 تلميذ كما في المعتبر ذول الأفاضل أصحاب الأئمة الذي بس من عدم 4000 فقط أصحاب كانوا ملازمين لأمتنا عليهم السلام في مدة تزيد على 300 سنة وكان همهم وهم الأئمة أظهار الدين عندهم يظهرون الدين لذول الأصحاب وتأليفهم يألفون كل ما يسمعون يألفون وتأليفهم كل ما يستمعون منهم يعني من الأئمة في الأصول الأصول يعني يألفون في الأصول يكتبون في الأصول 400 أصول 400 يجمعوا إذن لألا يحتاج الشيعة إلى سلوك طريق العامة حتى ما يحتاجون بعد العلم إلى طرق العامة يأخذون بها هم بعد أكو عندهم أدلة وكذا يأخذون بها طرق العامة مثلا استحسان وكذا بعد ما لازم نأخذ بها وليعمل بما في تلك الأصول في زمان الغيبة الكبرى. فإن رسول الله صلى الله عليه وآله والأئمة لم يضيعوا من في أصلاب الرجال من شيعتهم كما في الروايات المتقدمة وينها هي بالفوائد المدنية قبولنا ذاكرة على أن روايات الأئمة قال أنه لم أن الرسول والأئمة لم يضيعوا من في أصحاب الرجال. ففي مثل تلك الصورة نرجع إلى أصل الموضوع. ففي مثل تلك الصورة قاعد يحكي بعد الإسرابادي يا صورة الذي إذا المسألة عامة البلوى بحيث لو بيع حكم مخالف للأصل لاشتهر في مثل ذيك المسألة يجوز أن نقول إذا ماكو دليل على ذاك الحكم المخالف للأصول إذا ذاك الحكم مثابت يجوز التمسك بأن نفي ظهور دليل على حكم مخالف للأصول دليل على عدم ذلك الحكم في الواقع. إذا ما عندنا دليل في ظهور في ذلك الحكم المخالف للأصول إذا هذا يصير دليل علامة على أن ذاك الحكم مثابت في الواقع. إلى أن قال شوف إيش قال ولا يجوز التمسك به في غير المسألة المفروضة في غير المسألة المفروضة يا أخي عامة البلوى في غير عامة البلوى لا يجوز التمسك به يعني به يعني بما لا يجوز التمسك به به يعني بما بأن عدم الدليل يدل على عدم هذا الحكم المقال الأصل هذا ما يجوز التمسك به في غير المسألة العامة إلا على رأي من إلا عند العام القائلين بأنه صلى الله عليه وآله أظهر عند أصحابه شباب كل ما مفصولة يكون تنكتب كل عامة كل ما جاء به كل ما جاء به أظهر وتوفرت الدواعي على جهة واحدة على نشره يعني مو أنه داع النبي كان أقوى يظهر وينشر هذا هاي الأحكام أما دي شيء قسم من عدها لا ما عد داعي قوي لا لا لا لا لا لا, لا. كل الأحكام الداعي إلى نشره كان ماذا بدرجة واحدة على جهة واحدة على مستوى واحد وتوفرت الدواء على جهة واحدة على نسبه يعني على جهة واحدة يعني على مستوى واحد هذا شلون تعبير شوفه تعبير جديد على جهة واحدة يعني على مستوى واحد على نسبه وما خص صلى الله عليه وآله العامة هش يقولون أحدا بتعليم شيء كما يقولون الشيعة الشيعة يقولون على أنه بعض العلوم ماذا خص بالإمام سلام الله عليه لا العامة يقولون ما خص أحدا بتعليم شيء لم يظهره عند غيره. عند غيره يعني شنو؟ عند غير من؟ عند غير من؟ يلا بالعجل، غير ذاك الأحد وهو علي بن أبي طالب سلام الله عليه. والعامة بعد شي يقولوا، يقولوا اختفاء الأحكام ما صار بعد النبي، واحنا نجعل على أنه كثير من الأحكام اختفت بعد النبي صلى الله عليه وسلم. شو شقد ابن أبي عمير احترق كتبه، شقد كذا تلفت كتبه، ليش تروح بعيد؟ كتاب علي سلام الله عليه، الروايات أكل عن الإمام علي غير نهج البلاغة، غير نهج البلاغة، نهج البلاغة حفظ بحمد الله، لكن غير نهج البلاغة كان الإمام عنده كتاب، كتاب علي اسمه في الروايات شو يعبر عنه، وفي كتاب علي كذا يذكر حكم شرعي الإمام الصادق سلام الله عليه، في كتاب علي مصحف فاطمة سلام الله كان أكو عندها ماذا؟ هي كتاب ومصحف، مصحف بمعنى ماذا؟ مو قرآن الكريم لعله، لا هو كتاب بيها الناس ماذا؟ الذي جابر روى علما للإمام سلام الله عليه، أو جابر يقول أنا شفت عند الزهراء سلام الله عليه، يقول للإمام شنو الباقي؟ فالمقصود على أنه ماذا؟ أحكام مو أنه اختفى، كل الأحكام ماذا موجود؟ الشيخ عم يقول ولم يقع بعده بعد النبي مقتضى اختفاء ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله. فعلى رأي العام ما نقدر نقول بعد ما كبر غير عم البلوى غير عم البلوى، لكن على رأي الشيعة يكون الفصل بين عم البلوى وغيره. هذا كل كلام الاستراباتي توضيح علما للمحقق، فقال المحقق الحلي بالتالي هيك كلام الاستراباتي بطوله عيفة تركة اللب اللباب أخذ من عده. فالاستراباتي هيك يريد يقول ينسب للمحقق الحلي، ينسب لأن المحقق الحلي يقول إذا واحد ادعى أن بنتك مشغولة فرد حكم بالدعاء عند رؤية الهلال، فإذا المسألة عامة البلوى مثل هي رؤية الهلال عامة البلوى أقدر أقول لك لو كان أكو دليل، لو كان هذا الحكم ثابت لكان عليه دليل، وبما أن الحكم ليس فالحكم لابد أيضا، بما أن الدليل ليس فلابد الحكم ليس، يعني معدوم. هذا ما أفاده منه الاستراباد. لسه الآن الشيخ العنصاري هو يحكي يقول صدوق المحقق الحلي هتش قصده أنه قصد في المسألة العامة البلوى، إذا دليل ماكو على الحكم نستنتج هذا الحكم ماكو، يو مقصودة لا سواء عامة البلوى أو غير عامة البلوى، إذا هذا الحكم ماكو دليل عليه إذن هو ما موجود. شنو رأي المحقق الحلي؟ حتى نشوف على أن هاي النسبة للمحقق الحلي صحيح نسبة التفصيل ولا من هالعبارة. يقول الشيخ الأنصاري لا، أنا الذي أتهم من كلام المحقق الحلي أنه لا يريد يقول شو وقت ما أكو دليل على الحكم نستنتج أن ذاك الحكم ما موجود سواء المسألة عامة البلوى أو لا. شلون يا بهجي تفتهم؟ شلون؟ شوف شوف شلون يبين لك هذا انت بتظل للمطلب هذا مطالب علمية هالقد ما اكو، لان بالله شقال المحقق وشقال كذا علمية ما اكو كل ما قال المحقق، لكنه كيفما كان يذكر بعض الاشياء الشيخ الانصاري هي دقيقة مع انها ليست بمهمة يذكرها، فلا نتفت لها بالله شلون. افهرت لك المطلب اللي بيريد ذكر الشيخ الانصاري لانه اهنا الذي ذاكره لحد سيري يقول الشيخ الأنصاري هو هذا تحصيل جدا صعب، فأنا أبين لك اللب اللبان شوف أشكال. فالشيخ الأنصاري رحمة الله عليه يقول أنا بناء إلى المحقق الحلي ما يريد يفصل. ليش ما يريد يفصل؟ يقول لأنه المحقق الحلي رحمة الله عليه قال لو كان الحكم ثابت ليس عليه دليل يلزم يلزم تكليف بما لا طريق الى العلم به. وهذا شنو مثل تكليف شنو بما لا يطاق مثل هيك. اقول مقصود من التكليف يا تكليف يعني الفعلي والواقعي. هو التكليف الحكم على قسمين، حكم فعلي وحكم شنو قد واقعي ولكن ليس بفعلي. مقصود يلزم تكليف بما لا يطاق مثلا يا تكليف الفعلي والواقعي غير الفعل. لا لا بس قصد ماذا؟ التكليف الفعلي. يعني التكليف الفعلي اذا ماكو دليل عليه ايش يلزم؟ يلزم تكليف بما لا يطاق موشي ولا؟ فهذا لا بد مقصود. فاذا كان مقصود من التكليف التكليف الفعلي اذا نأتي ونقول قال اذا اكو تكليف فعلي لابد عليه دليل. طب حينئذ اعطي واقول هذا الدليل لابد ان شيكو ممكن بسهولة الوصول اليه، هذا شرط اول. ويشترط في الدليل ان نفهم منه هذا الحكم نفهم منه بسهولة وصول إلى بسهولة والفهم بسهولة. أما إذا فرض أنه الوصول إلى ما كان ممكن أو يمكن لكن شنو يفهمه بسهولة، فهنا راح نصير مكلفين بشيء لا يمكن شنو التوصل له. فإذا التكليف ثابت فالتكليف الفعلي لابد أكو دليل عليه يمكن الوصول إلى بسهولة وبعد والفهم منه بسهولة. فإذا لم يكن الأمر كذلك شنو؟ إذا لم يكن الأمر كذلك يعني يمكن الوصول للدليل بسهولة والفهم بسهولة، فالتكليف شي يصير بذلك الشيء شي يصير تكليف مثلا بما لا مثلا بما لا يطاق بما لا طريقة لتحصيل علم به، وهذا قبيح من دون فرقين من دون فرقين. هذا شيء جديد أيضا ذكر بين أن يفرض أنه دليل في الواقع أكو إحنا ما ندري به أكو إحنا ما ندري به أو يضرب أكو وما يمكن الوصول إليه أو يمكن الوصول إلى بصعوبة أو يمكن الوصول إلى بسهولة لكن الفهم منه صعب. على جميع التقادير تبون ذلك التكليف شيء صغير إذا ما في دليل أصلا في الواقع أو أكو ولكن ما يمكن الوصول إليه أو يمكن الوصول إليه لكن الفهم ماذا ما ممكن ماذا بسهولة. على جميع التقادير تبون ذلك التكليف الفعلي شيء صغير يصير تكليف بما لا يطاق. حينئذ نقول هذا إذا كان هيك المقصود مقصود المحقق الحلي إذن هذا لا يفرق بين أن تكون المسألة عامة البلوى أو غير عامة البلوى. التجيب يسأل عن فرد مسألة غير عامة البلوى هذا احتاج المحقق يصم به. فرد مسألة غير عامة البلوى مثل شرب القهوة ذات الزمان غير عامة البلوى مو شيء هذا هم ما تقول. إذا أكو تكليف فعلي بعدم شرب القهوة تكليف فعلي وما في دليل يمكن الوصول إلى بسهولة والفهم منه بسهولة تقول ذلك التكليف شيء صغير تكليفه بما لا يطاق وهو النكتة اللي يتمسك فيها المحقق ياهي. إذا التكليف ثابت وما فعله دليل قال يلزم تكليف ماذا بما لا يطاق. هذه النكتة لا تفرق بين أن تكون المسألة عامة البلوى او غير عامة البلوى. ما دام الحكم فعلي مفروض من الحكم قاعد نتكلم عن حكم فعلي. فاذا الحكم فعلي فثبوته من دون دليل يمكن الوصول الى بسهولة والفهم بسهولة يكون تفيد لما لا يطاق سواء فرض المسألة عامة البلوى او لا. هذا اذا كان المقصود شنو من الحكم حكم الفعلي. هسه قد واحد يقول لا لعل المقصود من الحكم الحكم الواقعي الشأني وإن لم يكن فعليا. نقول لك على أنه هذا مو مقصود علما للمحقق الحلي. ليش مو مقصود؟ لأن كلام بيتم في من؟ في الحكم الواقع الشأني. ليش؟ لأن الحكم الواقع الشأني حتى إذا جزم ماكو دليل يعني. ما يلزم من ثبوت تكليف بما لا يطاق يعني مو فعلي. فما يلزم تكليف بما لا يطاق؟ تكليف بما لا يطاق يلزم إذا ما بدليل شوكي إذا فعلي. فإذا مو فعلي من عدم الدليل لا نستنتج عن هذا التكليف مثابت لأن من ثبوته ما يلزم تكليف بما لا يطاق. بل إذا ما أكو دليل على ثبوت ذاك التكليف الواقعي ونفرض المسألة عامة البلوى ونفرض ما تمانع من نشر ذاك الحكم الواقعي هنا أقصى ما يحصل إنه الظن بعدم الحكم المقطع الظن بعدم ذلك الحكم الواقعي. لكن بشروط شنية مو بس المسألة عامة البلوى كما انت تخيلت اذا ما في دليل والمسألة عامة البلوى لا اضافة وما في مانع ولا يوجد مانع من نشر ذلك الحكم اقصى ما يحصل ظن. لكن هذا الظن لا يجدي شيء. اولا ليس بحجة وثانيا يرد عليه على انه ماذا هذا اجنبي عن مسألة البراءة. هذا مو براءة. البراءة يعني معناه شنو؟ أن نقطع بأنه ما في حكم منظر هذا ما راح يصير. وفغرس كلام الشيخ الأنصاري دور الخمين الأول حتى نطبق العبارة. بس أنا إذا أيد فغرس كلام الشيخ الأنصاري فد مرة أيد أقول الشيخ الأنصاري خلاصة رد لل خلاصة رد لل استرباد شلون؟ إذا خلاصة ردت لي كيف ردك وهش أقول لك؟ الكلمة ونص أقول لك. ويريد يرده يقول له النقطة اللي يتمسك بها المحقق في محقق الحل النقطة اللي يتمسك بها شنو هي؟ أنه إذا ماكو دليل الحكم حتما مثابه شنو النقطة اللي يتمسك بها؟ تكليف ما لا يطاق. هاي النقطة اللي يتمسك بها ولا؟ إذا هاي النقطة فهاي النقطة لا تفرق بين أن تكون المسألة عامة البلوى أو لم تكون. ماكو مر إذا المسألة عامة البلوى وماكو دليل ثبوت الحكم شي يصير تفرق بما لا يفرق. إذا كان فعلي إذا كان فعلي الحكم وإذا مو عامة البلوى هم ثبوته يلزم إذا فعلي هم يلزم تفرق بما لا يفرق. إذا ذهب التكليف فعلي من دون دليل وإذا كان مصر من الحكم فحكم مو المعلي لا الحكم الواقعي وإن لم يكن فعلي. فثبوته لا يلزم منه تكليف يعني المحقق الحلي ما ناظر إلى هذا الحكم ما ناظر إلى هاي الصورة ناظر للصورة الأولية هاي الصورة أصلا ما ناظر إلى يعني النقطة اللي ذكرها هنا أمته ما يلزم مثل الحكم الواقع من دون دليل سواء مثل عامة البلوى او لا ما يفر. اذا حكم واقع مو فعلي ما يلزم تكليف ما لا يقع. بل اقصى ما يحصل لنا اذا ماكو دليل يحصل لنا ظن بان ذاك الحكم الواقع ما موجود لكن بشرطين كون المثل عامة البلوى وماذا الشرط الثاني عدم المانع من نشره، يعني كان عدم البلوى ما يفيد. واكثر يتفضل شيء فيه ليس بحجة ولا هو اصل براء ولا غير ذلك. قال خلاص اذا تريد فهذا لكن كلام رد الشيخ عصر هو هذا، لكن الشيخ الامطار راح منا واجا منا وراح من اي يتكلم ماذا كلام كثير. لذلك هي صعوبة بني بعض مطالب الشيخ من هالناحية. فالخلاصة الآن أريد أبين الكياء مطلب الشيخ بشكل أفهرته، لكن بشكل اللي العبارة هم ما تفهمها، يعني المطالب الزائدة هم شوية أريد أبينها مطالب الزائدة. يقول الشيخ مقصود المحقق الحلي من الدليل، قال لابد من دليل على الحكم، مقصود من الدليل يا دليل اللي قال لابد على الحكم أكو، وإلا يلزم ماذا تكليف ما لا يطاق، مقصودة من الدليل ياهو دليل يمكن الوصول له بسهولة والفهم له بسهولة، حينئذ لا يلزم تكليف ما لا يطاق. وأما إذا لم يكن الأمر كذلك فيلزم تكليف ما لا يطاق حتى إلى غير عامة البلوى. ثبوت التكليف الفعلي من دون دليله تكليف ما لا يطاق معلش قضية ما تختص إلا يكون مثلا عامة البلوى. إذا كان هذا المقصود من الحكم الحكم الفعلي، وإذا كان المقصود من الحكم لما قال المحقق الحلمي ثبوت الحكم من دون دليل يلزم تكليف ما لا يطاق، إذا مقصود الحكم الواقعي فيرح أنه هذا مو مقصود المحقق الحلمي جزمان. ليش؟ لأن ثبوت هذا الحكم الواقع من دون دليل لا يلزم منه تكليف ما لا يطاق لأنه مو فعلي، ولا يحصل من عدم الدليل عليه أنه ماذا نستشف ما موجود واقعا، لا لعله موجود ما في دليل عليه. شوف بي تكليف ما لا يطاق ليس بل من عدم الدليل عليه يحصل ظن عدم وجوده بشمبرين الابتلاء، مو بس الابتلاء وحده كما انت قلت ايها الاستنبادي لو كان مقصودك مو الابتلاء، مو الابتلاء وحده الابتلاء وعدم المانع من نشره اخطر اصفر، لكن هذا ظن يفيدنا. ليش ما يفيدنا؟ لانه لا دليل على حجيته مضافا الى انه ليس هو اجنبي عن اصل برع اصل برع قطع بعدم الحكم مو الظن. على اي حال بس الشيخ الانصار رحمة الله عليه بعدين يقول يقول هذا الثاني انا اذكرتكم يا زائد مقصود المحقق هو الاول، يعني مقصود ان الحكم هو الحكم الفعلي اهدا في انزل تكذيب ما لا يفاق اذا ماك دليل، فاذا ماك مقصوده لا يفرق بين ان يكون مثل عامة البلوى او غير عامة البلوى اذا ماك دليل. واذا مقصود الثاني هم كلام الاستنباطي باطل لانه من عدم الدليل من انزل نستكشف عدم الحكم واقعان عدم الحكم الواقعي بمجرد كون المثل عامة البلوى الا بشرط ثاني البل يحصل او قطع ما يحصل هم يسام كلام الاسترابادي يطبق لنا شو الفتت. اقول المراد بالدليل المصحح المصحح اما التكليف حتى ليس التكليف ما لا طريق للمكلف الى العلم به، يعني بالتالي لا يلزم تكليف ما لا يطاق بما لا يمكن العلم به. المراد من ذلك الدليل الذي لا بد من تواجده. أقول المراد بالدليل يعني يا دليل الذي في كلام كلام المحقق الحلي مو في كلام المحقق الحلي شنو قال؟ قال لا بد من وجود دليل على الحكم. مراد من هذا الدليل مراد المحقق الحلي المراد بالدليل يعني المكتوب في كلام المحقق الحلي الذي قال لا بد من وجود دليل على الحكم. المراد من هذا الدليل في كلام المحقق الحلي الذي قال هو الذي يصحح التكليف من دونه من دون ذات الدليل ثبوت التكليف مو صحيح يلزم التكليف بما لا طريق للمكلف الى العلم به. المراد من ذلك الدليل يا دليل هو ما تيسر للمكلف الوصول اليه الواحد والاستفاده منه، هذا اثنين. فلا فرق بين ما لم يكن في الواقع دليل شعني، يقول اذا لم يكن الامر كذلك يلزم تكليف ما لا يطاق سواء ماتوا اصلا تكليف ما لا يطاق يلزم، سواء ماتوا بالواقع دليل شعني اصلا دليل شعني عشان هو الواقع فما اكو بالواقع دليل واقعي هو الا بيصل الينا في الواقع دليل ما اكو او كان ولم يتمكن المكلف من الوصول وللواقع اكو بس ما يمكن الوصول اليه او يمكن لكن بمشقة رافعة للتكليف مشقة كبيرة او تيسر الوصول اليه لكن ما تمت دلالته في نظر المستدل دلالته مو تمت في نظر المستدل الخلاصة ثبوت الحكم في جميع هذه الصور اللي كم صورة المدني اربع مو هيك انا في جميع هذه الصور الاربع اللي بيشترك بين الصور الاربع في شيء واحد وهو شنو لا يوجد دليل يمكن الوصول الى بسهولة والفهم الى بسهولة جامع هذا الحكم الفعلي في جميع الفعلي لان عم نتكلم على تقدير حكم فعلي اذا كان المقصود الحكم حكم ماذا الواقع غير فعلي بعدين يجي ثبوت الحكم في جميع هذا السوء قبيح لانه ينطق عليه على انه كلفنا بحكم فعلي لا طريقة الى العلم به ينطق الشيء قبيح على ما صرح به المحقق قدس سره في كلامه السابق في كلامه السابق وين ترى هذا كلام السابق الذي قلنا أمس بس هذا الذي قلنا أمس ما شأنه كلام عقلي في المعتبر أقول في المعارج كتم إليه في تلك التتمين ذات على ان ثبوت حكم الفعل في جميع الصور الاربع قبيح التفتوا يا اخوان اذا قلت في كلام السابق شنو المقصود من كلام السابق مو هذا كلام السابق صار هو اصلا مجمل انا مقصود الشيخ الانصاري يقول في كلام السابق عن شنو بعضهم قال وما يقدر يقول كلام السابق هذا اللي دخلنا امس لان هذا ماكو بي فقال كلام السابق يعني المقصود شنو كلام السابق راح رجع ماذا كلامه السابق الى مورد اخر اذا تتذكرون قبل ما ادرج به نص شهر شهر قيلة سرد كلام ماذا للمحقق الحلي يقول انه هكي يقول انه عكافة اهل الشرائع لا يفطئونه من اسرع وتناول شيئا من المشتهيات ذا كلام تقدم الى اذا تتذكرون قال مصروف كلام السابق ذاك الكلام ايه ذاك بعض جملة من المحشين جملة من عدهم اكثر من واحد هيك ذكر هذا الشيء لكن اذا راجعنا ذاك الكلام ذاك ما يستفاد من عده هذا الشيء فمو بعيد في كلامه السابق يعني المقصود هو هذا اللي يلصق لنا لكن مو اللي هذا موجود هنا لا الى تتم موجودة بيئا معارج مثلا وإلا صحيح هذا الكلام هو مهدى بابي دلاله على أنه معظم حلي يدر في جميع يسوان أربع قد يحتب التكليف على أي حال إذا ننظر ويفتر لهذا الشيء الحاصل ثبوت الحكم الفعلي في جميع لدى الصور الأربع قلنا قديش إذا قلنا سواء أكو غير الحكم الفعلي حكم واقع أو ماكو سواء قلنا بأن وراء الحكم الفعلي حكم آخر هاي كانت أشياء زايدة عن نجيها سد شغل بها يسا سواء قلنا بأن وراء الحكم الفعلي حكم آخر يسمى حكم واقعية أو يسمونه حكم فعلي نفس الشيء على ما هو مقتضى منهم المخطأ يقولون على مخطأ يعني ماذا العدلية يعني الإمامية والمعتزلة يقولون وراء هذا الحكم الفعلي أكو حكم واقعي يشرك العالم الجاهل أو قلنا بأنه ليس وراءه وراء يعني شنو وراء غير ما أكو حكم واقعي حكم آخر كيف ما كان هذا مئته بالتالي افرض حكم فعلي واحدة اكو ثبوتي من دون دليل تثبت ما لا يطهر ليش ما يأثر سواء حكم واقع او ماكو ليش ما يأثر حكم واقع او ماكو ليش ما يأثر يقول لي ان المناط في الثواب والعقاب عليهم هل حكم فعلي حكم واقع وجب على وجوده ما يأثر للاتفاق على ان مناط الثواب والعقاب ومدار التكليف علينا هو الفعلي هو الحكم الفعلي اقول هاي للاتفاق تعليل علمك للاتفاق تعليل علمك. قلت لك علم اثناء الشرح بينت لك هسام بينت لك هسام بينت للاتفاق تعليل انه قال سواء قلنا سواء قلنا وراء الحكم الفعلي اكو حكم واقع عدنا انا ما يأثر تعليل الى ذا ليش ما يأثر ليش ما يأثر سواء قلنا وراء الحكم الفعلي اكو شيء ولا وهي يقول عن المكان وعلى الحكم الفعلي يسوي وجود حكم واقعي اصلا ما يأثر المدار على حكم الفعلي عند الثواب والعقاب انسان يثاب على امتثال حكم الفعلي يعاقب على ترك الحكم الفعلي مكلف الحكم الفعلي وحيد اذن شنو وحيد اذن يعني اذا كان شنو اللازم على انه الدليل يمكن الوصول الى بسهولة والفهم منه بسهولة وإلا يلزم إذا ما يمكن الوصول إلى بسهولة والفهم منه بسهولة يلزم تكليف ما لا يطاق مو شكلنا فكلما تتبع المستنبط في الأدلة الشرعية في نظره أي في نظره متعلق بما بالأدلة الشرعية يعني ما هو دليل شرعي في نظره لو تتبعه مثل أخبار الثقات في نظره دليل شرعي خلافا لبعض الذي يقول خبر واحد مو حجة لو تتبع ما وجد الشرع في نظره الى وتعب هذا الخطير من اول الليل للصبح الى ان علم من نفسه انه ما مكلف بعد ان يبحث اكثر من هذا البحث الى ان علم من نفسه عدم تكليفه بازيد من هذا المقدار من التتبع ولم يجد فيها ما يدل على حكم مخالف للاصل صح له دعوى القطع أن يقطع بانتفاء الحكم الفعلي من دون فرق هاي المهم هذا المهم المهم الصراحة أنه إذا بحثته ما هو الدليل على هذا الحكم الفعلي أقدر أثبت موجود من دون فرق المسألة عامة البلوى أو غير هذا المهم حتى إذا غير عامة لك حشو هواي الشيخ حشو المهم هو أنه إذا بحثته أنا الحكم الفعلي ما هو الدليل عليه يلزم تدين مما لا يطاق من دون فرق حتى إذا معامة البلوالين لأن تبوث الحكم الفعلي بلا دليل تدين مما لا يطاق ولا فرق في ذلك بين العام البلوى وغيره على كلا التقديرات يلزم تكليف ما لا يطاق لن يفرق بدون زائدة ذكرها المحقق الشيخ الأنصاري ما كان باعي لا ذكرها لكن ذكرها كضربة علما للانطلابادي ولا بين العامة والخاصة بس المفرقة قلت على مغة لا لا لا بعد ما بعد ما فرق بين عامة وخاصة وتفرقت اولا بين عامة وخاصة يقول ما فرق انا المقصود من التقنية تقنية تعليم تقوص بلا دليل يزيد تقنية ما لا يطار عند العامة عند الخاصة ولا بين المخطأ والمصود ولا بين المجتهدين والاخباريين ولا بين احكام الشرعي وغيرها من احكام سائر الشرائع وسائر الموالي بالنسبة الى عبيدهم هذا الكلام هو يصير ماذا كان قبول كان المناسب انه ولا بين المخطأ والمصوب ولا وما بعد لان كل يحس الشيخ الانصاري ليش مناسب لان استفاك لا بين العامة والخاصة ذكره خوف يرد علينا عن استرابة لكن قل استرداني ما ذاكر الفرق بين مخطئ او مصوبة مجتهدين واخبار هذا ما ذاكر كله وما بعدها ما ذاكر كله حتى انت تجي تأكل عليك قل الله مصر السائد عام يريد يزيد هذا لا بس هذا بالنسبة الى الحكم الفعلي يقول هذا لو فرضنا على ان المقصود من الحكم حكم الفعلي مقصود من يا حكم في كلام المحقق الحلي لما قال ثبوت الحكم بلا دليل يلزم تقييد ملاته اذا نفسه حكم فعلي يلزم على انه هذا اللي يحدث لنا واما بالنسبه الى الحكم الواقعي لو كان مقصودا من الحكم حكم واقعي النازل به جبرائيل على النبي صلى الله عليه واله لو سميناه حكما بالنسبه الى الكل وهو ذاك الحكم الواقعي نسميه هو حكم بالنسبه الى الكل يقول لو قلنا ما عدم اطلاعهم عليه لو قلنا انه هو حكم الى الكل كما ام الاماميه هكذا يرون انه هو حكم الى الكل الى العالم والى الجاهل. فلا يجوز الاستدلال على نفيه، يعني ما نقدر ننفي ذلك الحكم الواقعي بعدم الدليل. ليش؟ لعله موجود وما في دليل عليه. تأخذ ما لا يطاب بإنزل. فلا يجوز الاستدلال على نفيه بما ذكره المحقق قد يتسرع من لزوم التكليف بما لا طريق للمكلف الى العلم. ليش ما يجوز؟ يقول لان المناط في التكليف هو الواقع على الفعل. لا قد يكون ثابت. شو تبيه؟ تكليف ما لا يطاب بيسي. لان المفروض عدم اناطة التكليف به. نعم قد يظن من عدم وجدان الدليل عليه. ماذا يظن من عدم وجدان الدليل عليه على ذلك الحكم الواقعي؟ بعدم ذلك الحكم الواقعي، لكن بشرطين. واحد بعموم البلوى به، لكن مو وحده بس عموم البلوى. كما تخيل الاسترابادي لو كان مقصودا من حكم الاسترابادي الواقعي لا بمجرده، يعني مو بس عموم البلوى، بل مع ظن عدم المانع عن نشره في اول الامر من الشارع او خلفائه او من وصل لهم هذا الحكم. يقول ماكو مانع، مثل ابن ابي عمر، ماكو مانع عند النشرة خوفا من السلطة. اذا حصل يحصل غير بعد وجود هذا الحكم الواقعي، لكن قلنا هذا الظن ليفي، لكن هذا الظن لا دليل نرجئه الى غد ان شاء الله. والحمد لله رب العالمين.